فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا ولم أدر ما حسابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية لا ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين ولا يحب على طعام المسكين ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون

السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وفصيلته التي تغويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى كلا إنها لظى كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم لفروجهم حافظون

ربي أبدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أبدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.

أقتت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين لا ظليل ولا يغني من اللمنة